سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا الهادي الأمين محمد عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه السهرة الإيمانية المباركة وهذا اللقاء الخاص مع شيخين جليلين، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمهما وأن يسددهما وأن يرزقهما حلاوة الإيمان والإخلاص والأثر في القول والعمل، وأن ننتفع بما حباهما الله تبارك وتعالى من قلب قريب من مولاه، وأن يثبتهم على حبه ورضاه. إخوتي وأخواتي، هذه الأيام المباركات لا ينبغي أن تشغلنا أحداث كل يوم عن شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، فبعد يومين تطل علينا ذكرى غالية عزيزة على نفوس المسلمين والمصريين والعرب أجمعين، ذكرى تحطم الأسطورة التي ظلوا يخيفون العرب والمسلمين بها حتى كبر الجنود وتوكلوا على الله تبارك وتعالى، فكان وراء هذه الأسطورة خواء وضعف وخور وذعر، وقذف الله في قلوبهم الرعب. أسباب الانتصار على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على المستوى الشعبي، على مستوى الأمة، تتعلق هذه المسألة الانتصار بسنن مؤكدة لا تتبدل ولا تتغير من سنن الله تبارك وتعالى. فاسمحوا لي أولا أن أرحب بالشيخين الجليلين، فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب إلى قلوبنا، والذي يعني طال البعد بيني وبينه في اللقاءات حتى أذن الله تعالى، فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفان. مرحبا حبيبنا الغالي الدكتور. أهلا وسهلا بك، منورنا مولانا. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. الله يحفظك. الله في عمرك. ويعني كنت أتمنى من قلبي أن ألتقي مرة ثانية قريبة، لم أكن أظنها هذه المرة، لكن الله تبارك وتعالى هو الأكرم فيسر لنا اللقاء بهذا العالم الرباني نحسبه والله حسيبه، فضيلة الشيخ الداعية جابر عبد الحميد. مرحبا الشيخ. أهلا وسهلا بكم، منورنا والله، وبنسعد، وأنا أشعر حينما أنظر في هذه الوجوه الطيبة بزيادة الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل. أقول دائما، يمكن في الحلقة اللي فاتت بدأنا هذا الكلام، أن الأمة في مثل هذه الظروف، وبرغم يعني هذه النصرة التي من الله تبارك وتعالى على بها على أهل مصر على وجه التحديد الثورة المباركة، إلا أن الناس تحتاج إلى إنقاذ للإيمان باستمرار حتى لا يغلب العقل والمنطق ومنطق الأرض وأحداث اليوم على التعلق بالمولى سبحانه وتعالى والتوكل عليه عز وجل، واليقين على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كلمة النصر، كيف تحدث القرآن الكريم عن النصر في مواضعه بشكل عام في الكتاب العزيز؟ تفضل. يعني كلاكما يعني به نبدأ. والله لا تبدأ، والله لا تبدأ. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كثير من آيات الله عز وجل تحدثت عن النصر في قوله جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، مبينا جل وعلا من هم أهل النصر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن أمثال قوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد يأسنا الله جل وعلا من أن يتعلق القلب بغيره تبارك وتعالى، فقال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، حتى لا يتعلق القلب إلا به جل وعلا، فهو خير الناصرين وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ جابر يعني لفت نظرنا بهذه التلاوة المباركة إلى معنى دقيق أراده الله تبارك وتعالى، ومن ورائه يعني معاني عظيمة وجليلة، في قول المولى تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. من ذا الذي ينصر ربا عزيزا كريما قويا جبار السماوات والأرض؟ هل يحتاج ربنا أن ينصره عباده؟ هذه رفعة لمقام الإنسان. حين يقول الله عز وجل أيضا على لسان نبي الله عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فده مقام فريد، مقام علوي، يريد الله تبارك وتعالى أن يرفع الإنسان إليه. وإنما خلقنا لنحيا مع الخالق في دار الدنيا وفي دار الآخرة، كما قال سمنون المحب: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فهم مع الله عز وجل في دار الدنيا شوقا إليه وثقة به وخوفا منه ورجاء له وطمأنينة إليه. هذه جنة الدنيا التي يعيشها العباد الصادقون، كما قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. فنصرة الله عز وجل ده المولى تبارك وتعالى يرفع العبد إلى إلى إلى المقام العظيم من رفرفة الأرواح بحب الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والثقة به واليقين به والإخلاص له والتجرد له. وهذه جنان، هذه جنان، دي أسبابه، من أسباب النصر. هذه جنان يعلي الله تبارك وتعالى بها قدر الإنسان، وإلا فالله عز وجل لا يحتاج إلى طاعة عباده ولا يحتاج إلى نصرة عباده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم. فضيلة الشيخ جابر، اليقين على النصر في لحظات الاستضعاف، هذه مسألة تحتاج إلى وقفة. لأن ليست الأمة دائما في حالة انتصار، لأن أمتنا المسلمة دائما أمة مرصودة، موجه لها السهام من يوم أن قال الله لنبيه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ويعني الإسلام يعاني الأمرين من تكالب الأعداء ومراحل القصعة التي تمر على الأمة المسلمة بين الحين والآخر، على مستوى الدول الصغيرة أو على مستوى الأمة بشكل عام. لا تكاد يعني تنتهي. وهذا يتطلب من الأمة دائما أن تكون على يقين بأسباب النصر، وأن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينصرها. اسمح لي أعود سريعا إلى هذا المشهد، والصحابة يعذبون في مكة في قمة الاستضعاف، ومعهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يربي ويعلم ويقوي العزائم عليه الصلاة والسلام. خبيب خباب بن الأرت يأتيه وهو متوسد في بردته الكعبة أو هكذا، يقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ضع لي دائرة على هذا المشهد وما نستفيد منه لما بعده. فضل الشيخ. نعم، بارك الله فيك يا دكتور مصطفى. أما عداوة غير المسلمين للإسلام والمسلمين، فهذا واضح. يعني من أسباب النصر في هذه النقطة ضرورة استقلالية الأمة عن غيرها، ضرورة استقلالية الأمة عن غيرها، ألا تكون أمة تابعة. يعني هناك يا أستاذ مصطفى آيات حفظكم الله في سورة آل عمران تحدد شخصية هذه الأمة والصبغة الربانية التي صبغها الله عز وجل بها. لو تسمح لي أردل هذه الآيات. يسعدنا. بارك الله فيكم وفي أعماركم، وأنا والله مشتاق لسماع فضيلة الدكتور، لأني أنا يعني تربيت على بعض كتبه حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو الأمر الأول، استقلالية الأمة. اثنين، الاعتصام بالله جل وعلا واليقين والتوكل عليه والثقة في أنه خير الناصرين جل وعلا. الأمر الثالث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى والثبات على التقوى حتى الممات. ثم ماذا؟ ثم يقول الله جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأهم ما يميز هذه الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة والاتحاد أيضا من أعظم ما يميز هذه الأمة. ثم الأمر الأخير هنا في هذه الآيات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح في الدنيا والآخرة بتحقق هذه الصفات، هذه أسباب النصر على وجه الإجمال يا أستاذ مصطفى. هذه أسباب النصر على وجه الإجمال. نعود مرة أخرى إلى قضية اليقين. نعم. على نصر الله سبحانه وتعالى. يعني نفس المشهد، وفضل الشيخ جابر أعطانا لوحة قرآنية مهمة أن يستبصرها المسلمون، هكذا مجموعة الآيات مع بعض، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، اليقين، تقوى الله سبحانه وتعالى حتى الممات. نعم. هذه مسألة الثبات على هذا، هذه مسألة تكون وتقوي قلب الشخصية المسلمة التي ستواجه دائما تحديات كبرى. نعم. طالما استمسكت بالحق. خباب بن الأرت يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المشهد وهو معذب، وربما يعني اشتد عليه العذاب، فقال ما قال، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. ماذا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا نستفيد من هذا كمسلمين في كل زمان ومكان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه ما يمنع ذلك عن دينه، والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن هنا سنة ربانية. نعم. يعني أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تمام الإسلام وانتشاره. نعم. إلى درجة يعني يسير فيها الناس ليالي وأياما آمنين. نعم. وذكر في نفس الوقت آفة خطيرة جدا قد تقع فيها الحركات الإسلامية وحاملوا لواء الإسلام على مدار الوقت، وأنتم من رواد هذه الحركة وشاهدتم. نعم. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون عدم الصبر واستعجال قطف الثمار قبل نضوجها التام. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. وقال ابن عيينة، سفيان بن عيينة أبو محمد: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا صبر واليقين، صبر واليقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. يعني وطول الأمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمر بن حمام: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ فقال: نعم. قال: بخن. قال: ما حملك على أن تقول ما تقول؟ قال: والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرة من قرن جعل يأكل فيهن، ثم ألقى بهن وقال: إنها لحياة طويلة، إذن إن مكست في الدنيا حتى أكل تمراتي هذه. نعم. حرام ابن ملحان في غزوة بئر معونة لما نصر الدم على رأسي وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. جبار بن أبي سلمى لما طعن عمرو بن فهيرة بالسام فأنفزه فقال: فزت. فقالوا: بماذا فاز؟ قال: بالجنة. قال: فرأيت أناسا يذهبون به في السماء علوا حتى ما أكاد أراه، وكانت السماء بيني وبينه. فقال: بماذا فاز؟ قالوا: له بالجنة. فأسلم جبار في الحال، أسلم جبار في الحال. وكان صحابه يقولون إن الملائكة هي التي ورت جثمان عامر بن فهيرة. سبحان يعني الله. يعني اللي خلى راعي غنم، بس راعي غنم يعني لا تشرب بمثله قصور الدنيا. طبعا. راعي غنم لا تشرب بمثله قصور الدنيا. تنزل له الملائكة خصيصا لتواريها. نعم، لتواري إيه؟ لتواري جثمانه. مسلمة زي ما هنقول في الصدق، صدق الناس بسبب من أسباب النص. عامر بن فهيرة تواري جثمانه الملائكة، هو كان راعي غنم لأبي بكر الصديق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لسالم مولى أبي حذيفة قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. الحمد لله الذي جعل، لما رأوا تهجد بكتاب الله عز وجل. فلما كانت غزوة اليمامة حفر، أتى سالم وقد تكفن بكفنه وتحنط بحنوطه وحفر نفسه حفرة حتى لا يفر، ثم أمسك الراب يمينه. قالوا: يا سالم، إنا نخشى أن نؤتى من قبلك. قال: بئس حامل القرآن إذن أنا. وأمسك الراية بيمينه حتى قطعت يمينه، ثم أمسك الراية بيساره حتى قطعت يساره، ثم ضم اللواء إلى عضديه وهو يتلو قول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله أكبر، الله أكبر. قال: بئس حامل القرآن أنا. أنا باخد خطوط كده أضعها تحت هذا الكلام الذي هو أغلى، يعني يكتب بماء العين وليس بماء الذهب. والحقيقة يعني فضل الشيخ سيد العفاني يعني نقرأ من في كتبه فينقلنا نقلة بعيدة من عصرنا إلى عصر الصحابة، فنشعر براحة وطمأنينة وننسى هذه الحياة الدنيا التي قد تضيق بأهلها الحقيقة. يعني أنا بتعجب فضل الشيخ جابر أن المبشرين بالجنة، يعني لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل إلا أن الجنة عرضها السماوات والأرض، فصدق إلى الدرجة التي قال بخن ولم يصبر، اشتاق إليها فورا. يعني أنا أتأمل في حياة هؤلاء الناس وليس بينهم وبين التفكير في الجنة مسافة. قالها النبي وانطلق إليها الرجل وهو مبشر بالجنة ولم يتكل على هذا، بينما نحن نتكل على ركعتين أو على بعض العبادات. فما السر وراء هذا فضل الشيخ جابر؟ السر تفضلتم به هو الثقة في موعود الله جل وعلا. الله أكبر. الثقة في موعود الله، انتهى الأمر. بس ما جاء هذا الأمر من فراغ ولا من يوم ولا ليلة، ولكن كما تفضل فضيلة الدكتور، ولكنكم قوم تستعجلون. اصبروا 13 سنة تربية يربي القرآن المكي في الصحابة التعلق بلقاء الله جل وعلا، الأمل في الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، الأمل في أن يرضى الله عز وجل عنه وعن سعيهم. ما كان عندهم أمل إلا أن يرضى الله عز وجل عنهم، بس رضاه فقط، التعلق بالجنة، التعلق بمجاورة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. 13 سنة يتحدث القرآن المكي عن الآخرة وعن الصراط وعن الجنة وعن النار وعن لقاء الله، ويثبت بالأدلة الدامغة صدق الموعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على سبيل المثال، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى آخر الآيات. كل الآيات المكية تربط القلب بحقيقة موعود الله جل وعلا، ومن هنا ثبت اليقين والصدق والتصديق في قلوب الصحب الكرام، فكان اشتياقهم ومحبتهم للقاء الله جل وعلا أعظم من محبتهم لشهواتهم وأزواجهم، حتى يودع حنظلة البدري رضي الله عنه زوجه وكأن الملتقى يوم لقاء الله جل وعلا، يستودع الله زوجته. الملتقى هناك وليس هنا، استودعك الله الذي لا تضيع ودائع، وينطلق إلى أرض الميدان ويراه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من خبره يغسل بين السماء والأرض. يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، تقول: والذي بعثك بالحق ما إن سمع النداء إلا وخرج وتركني جنبه. فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لقد رأيت الملائكة تقوم بغسله بين السماء والأرض. أي اشتياق هذا دكتور مصطفى ودكتور سيد، أي اشتياق هذا للقاء الله جل وعلا. يعني الشهوة والتعلق بالأهل والوطن والمساكن، لا، كان الله عز وجل في قلبهم أحب إليهم من كل محبوب. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إن كانت هذه المحبوبات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لقد كانت محبة الله في قلوب أحب إليه من كل المحبوبات، وكان الشوق عاليا للقاء الله جل وعلا ومجاورته، حتى استمعنا إلى فضيلة الدكتور يحدث عن بعضهم: فزت ورب الكعبة. كان هذا هو السر دكتور مصطفى، كان هذا هو السر في انتصارهم. أنا والله قرأت عن سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه في يوم أحد يدعو الله: اللهم لقني غدا عدوا لدودا صنديدا أقاتله ويقاتلني فيجدع أنفي، حتى إذا سألتني فيما ذاك يا عبد الله قلت فيك وفي رسولك. الله أكبر. انظر إلى محبة الله، إلى الشوق للقائه جل وعلا. كان الواحد يتمنى ألا يرجع إلى أهله، لأنه مشتاق للقاء الله جل وعلا، مشتاق لمجاورة الرحمن جل وعلا عند عرشه. هذا هو السر. وهؤلاء هم الرجال الذين وصفهم الله، وليس كل ذكر رجلا، هؤلاء رجال كما وصفهم الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. على يد هؤلاء جاء نصر الله جل وعلا، وعلى أمثالهم يأتي نصر الله. والله تعالى يربي هذه الأمة بالابتلاءات ليغربل الناس ويميز الخبيث من الطيب ويصطفي من المؤمنين أولياء وشهداء على أيديهم يساق النصر. جعلنا الله وإياكم بواسع جوده وإحسانه منهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. فضلت الشيخ سيد، الحقيقة في آيات بتهز القلب هزا شديدا وتزلزله حينما يقرأها المسلم بعيني قلبه في مسألة نصرة الإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السياق القرآني يعني شديد الأثر. مثال قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. يعني الآية كأن فيها عزاء لهذا النبي، لن يترك فردا، هو له رب. يعني كلمنا في هذه الآيات، لأني أنا قالوا إن الله عاتب أهل الأرض جميعا إلا الصديق. إلا الصديق في هذه الآية. ولذا قال سيدنا علي بن أبي طالب: والذي نفسي بيده، إن الله عز وجل سمى أبا بكر في السماء صديقا. إن الله عز وجل سمى أبا بكر في السماء صديقا، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. إذن دي تصحيح لمعلومة أن أبا بكر سمي في الأرض صديقا، لا، صحيح أن الله هو الذي سماه في السماء. نعم، يعني هذا قول سيدنا علي بن أبي طالب. إلا تنصروه فقد نصره الله، حينما يعني تغيب كل الأسباب الأرضية، عوامل النصر الأرضية، ويستن العبد إلى الركن القوي الشديد، يأتي النصر. فيبدو هذا واضحا جليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها. ينصرهم بإيه؟ بضعيفة، ما ينصرهمش بالقوي. وده عجب فضل الدكتور. نعم، يعني تنصرون بضعفائكم. إيه المعادلة دي في أمة الإسلام؟ نعم. إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. أقرب طريق يوصل إلى الله عز وجل طريق الطهير، الافتقار التام إلى الله عز وجل، والذل والمسكنة وتعلق القلب بالله عز وجل. يعني أنك أنت تعرف أنك عبد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا لي شيء ولا في شيء ولا مني شيء. أنا كل يوم أنا ما أسمت إسلاما جيدا إلى الآن، أنا كل يوم أجدد إسلامي. حين تأتي الله عز وجل بضعفك وذلك ومسكنتك وتضرعك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، إلا رحمتني، هذه ناصية الخاطئة الكاذبة بين يديك. لما تتجرد من كل شيء، كل الأسباب، لما تنقطع الأسباب الأرضية كلها ويتعلق القلب بالله تبارك وتعالى، لما الصف، وده طبعا احنا لما نقول عن نصر اكتوبر، اللي حطوا خطط المعركة زمان قبلها بسنوات كانوا يسموها ايه؟ المآذن العالية. الله، المآذن، المآذن العالية زي ما بيقول سعد الدين الشاذلي، الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الحرب، القوات المسلحة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني أن يرزقهم جوارة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بعد تعرف دكتور فريق سعد الدين الشاذلي بهذه المناسبة، وإحنا نتكلم عن الانتصار، نسبة انتصار رمضان وأكتوبر، يعني أنه دفن في، توفي في يوم 25 يناير، يوم الثورة المصرية، أو يوم التنحي. نصر الله عز وجل. يعني اللي عايز يعرف عظمة حرب أكتوبر يقرأ مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، والراجل نفسه بيقول كده. يعني بيقول إن إحنا كان كل أملنا هو سموها الأول المأزل عليها وبعدين يسموها أطلق عليها بدر جرانيت التاني وبعدين إيه بدر. وقالوا إن هو كانوا محضرين كلمة يلقيها القائد الجيش وبعدين استبدلوها بكلمتي الله أكبر. قالوا بس أنا استبدلها لأن الخطبة دي مش هسمعها الجنود إيه مش هسمعها الجنود في وقت المعركة وهدير المعركة والمدافع. فاقترح سعد الدين الشيخ إنها تبدل بكلمة واحدة الله أكبر يبقى وكانت دي كلمة السر. يبقى الافتقار ايه الافتقار الى الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني كان منى الناس انها تحط بخط بارليف وانها تثبت حتى لو بعد 10 كيلومتر بس حتى لو بعد 10 سنتي من تحطيم الخط كان غاية مناهم. كانوا بيعتبروا تحطيم خط بارليف هو بس ما كان يدور في قلاديم الا هذا على حسب امكانياتهم العسكرية الموجودة عندهم قوة الدفاع الجوي كذا. ولذلك الرجل بيعترف بيقول طب دي كانت ما كانش يتوقعها العالم كله ان احنا نعد خط بارليف. كان فوق مستوى التصور البشري وعدوا. طب وبعد كده بقى طب ده كان بتوفيق ده كان بذلكم وضعفكم وانتوا عدين على الجبهه بتصلوا كذا وكذا. الزمان في 61 كان جت هزيمه عشان ايه تقول بنت موسى ديان في كتاب لها جندي من اسرائيل في 67 في 67 كانت فرائصنا ترتعد في الجبهه الجنوبيه من الخوف فاتى الينا حاخام فتلى علينا نصوصا من التوراه فاستحال خوفنا امنا بين كانت اذاعات العدو تقول قاتل وام كلثوم معك في المعركه قاتل وعبد الحليم معك في المعركه نجاه الصغيره محمد عبد الوهاب وزعوا 4000 بوستر 12000 بوستر بصور اللي بصور الفنانين دول فاتت الهزيمه قاتل اعداء الربيع قاتل اعداء الحياه يعني لا في ولا والكذب والتضليل الاعلامي ان احنا او اسقطنا معركه طائرات العدو في السلم كاس وسيجار وغانيه وساحه الحرب في الهيجة اذاعاته وشرعه الله في القران نهجرها وشرعه الخصم تلمود وتوراته. ده طبعا كان من اسباب كان لابد ان هم وبعدين الكبر والعجب والغرور شير عامر يقول ايه ده قول ده ما يرضي هنجيبها في ميدان التحرير ونضربها بالأباب يا جدع أباب أباب ده انت لا عندك حتى وقود طيارات ولا عندك اي حاجه ولا عندك تعلق بالله ولا حاجه ده لابد ان هم ايه ده هذا عين الجمال في الكون اللي حصلت لك ال 67 سبحان الله والا لعبد الناس جمال عبد الناصر صحيح اللي خلاهم بعد النكسه يا ابو خالد يا حبيب بكره نخش تل ابيب وخلي نزار خباني يقول ايه واصرخ ابا خالد اشكو اليك ابا خالد اشكو اليك مقالتي ومثلي له عذر ومثلك يعذره واصرخ يا ارض النبوات يا ارض الخرافات احبالي لعل مسيحا ثانيا سوف يظهر. لا حول ولا قوه. شوف حطوه في انهي مكان حطوه يعني سعد بن منكب بيقول له ان كان الله عز وجل ان كان الله عز وجل قد خص موسى بمعجزه شق البحر فقد اعطاك ما هو اكبر معجزه السد العالي فكان لازم الشعب ده ياخد ايه ياخد بالكتانيل زي ما بيقولوا يعني عشان يفوق لنفسه من الغرور والكبر. نعم. ولذلك اللي ضيع ثمار اكتوبر زي ما بيقول سعد الدين الشاذلي الشيزوفرينيا والغرور والغرور والكبر. الراجل قال امكانياتنا لما حصل ثغره الدفرسوار قال يا جماعه نعمل مناوره بالقوات زي ما بيقول القران الكريم نعمل مناوره بالقوات هنخفف عدد القوات بس في الشر ونيجي نفني ايه الثغره دي. لا وازاي وانا اقيلك دلوقتي عشان ايه بطلوا العبور يا عم خف بقى وايه ويقول لك نطور الهجوم انت ما عندكش قوات وتيجي قدام الشعب في مجلس الشعب تقول ايه ده الثغره بس صغيره بس ده تمثيليه ده 7 دبابات وانت وما فيش حصار للجيش الثالث والجيش الثالث محاصر 3 شهور وما تستمعش الاهل الخبره ما تستمعش لقائد الجيش الثاني ولا لقائد الجيش الثالث ولا رئيس اركانك وانت ما اشتغلتش في القوات المسلحه الا 3 سنين يا سادات كنت فيها ايه؟ كنت فيها ملازم اول ونقيب 3 سنين وخلصت وطلعت بره انت مالك ما تسيب الامر الاهل هم اللي في المحك وشايفين الوضع ما تسيب الامر الاهل فعب وغرور وكبر وعدم المعرفة بالإمكانيات، فكان لازم لابد أن يأتي، لابد أن تأتي الهزيمة. لكن تعالى بقى لما اصطف الجيش المسلم لقتال الترك في معركة كابل، قال قائد الجيش قتيبة بن مسلم: أين محمد بن واسع زين القراء؟ قالوا في أقصى الميمنة فارد إصبعه إلى السماء. قال: أبشروا قد جاء النصر. هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من 30,000 عنان، وفي رواية: هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من 1,000 سيف شهير وشاب طريق. فلما أتوا قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق بالدعاء. حركة الإسلامية لابد تتعلم أنها تمرغ خدها لله عز وجل، وأنها تأتي بضعفها وبذلها وبعجزها وبفقرها لله عز وجل. ده احنا لسه ما عملناش حاجة، وبعض الناس عندهم عجب خفي، عجب خفي، والله العظيم أقسم بالله خفي، ده جلي يا سيدي، والله العظيم كأنك انت هتتولى رئاسة الجمهورية بكرة. حاسب على نفسك كده يا ابني. احنا محتاجين للمسكنة في كل وقت. يمكن احنا شفنا ده في صلاة فجر يوم التناحي في 25 يناير. نعم. يعني تأملت دعاء القنوت في صلاة الفجر في ميدان التحرير، كان فيه فعلا يعني مسكنة بالغة وافتقار من هذا الذي كان يدعو جزاه الله خيرا، وكان فيه تحلق يعني بالقلوب حقيقي، لعل الله تبارك وتعالى فتح أبواب السماء لقبول الدعاء. لكن الخوف فيما أتى من بعد وما يأتي من بعد. فالشيخ جابر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا المشهد نصر وفتح وإقبال وأعداد قد يغري بما حذر منه ووقع فيه غيرون، لكن الآية الثالثة تبين ما يحتاجه المنتصر بعد النصر، مسألة خطيرة: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما تقول فيها؟ سبح، لأن النصر ما جاء من عندك، ما جاء من عند المليك المقتدر سبحانه، فتواضع. ولذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح متواضعا على ناقته ساجدا لله جل وعلا مكبرا لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده. حين تأتي العبودية كما تفضل فضيلة الدكتور، حين تأتي العبودية والذلة والانكسار واليقين والفرار من المخلوق إلى الخالق، يعني النبي دخل مكة وهو ساجدا على على على, على ناقته، ولم يقل ونصرني إنما ونصر عبده، قال: أنا صاحب القرار وألا ولا أنا ولا أنا أبدا، إنما تعلقه بالله جل وعلا. لقد سبقت الآية: وما النصر إلا بأسلوب الحصر، إلا من عند الله. بس يجب على هذه الأمة، ونحن على وشك الاحتفال بذكرى أكتوبر، أن تعود القلوب إلى الله جل وعلا كما عادت في شهر رمضان، كما عادت، والافتقار إلى الله. الكون يا أستاذ مصطفى والدكتور سيد، الكون ملك لمن؟ الكون كله كالخردلة بالنسبة لله جل وعلا، كالخردلة في كف أحدكم. الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، أمريكا والصين والعالم كله يملكون من الأمر شيئا، إنما الأمر لله وحده جل وعلا. فلا بد أن نتواضع ببركة هذه الآية الثالثة: فسبح بحمد ربك واستغفره. تعالى لي يا حبيبي بعد هذا الجهد الكبير مستغفرا منكسرا، 23 سنة جهاد، 13 سنة في مكة جهاد دعوة وبيان، 10 سنين في المدينة جهاد سيف وسنان. تعالى بعد هذا الجهد كله متواضعا منكسرا مستغفرا، فإنك لو مكثت ساجنا على الجمر ما وفيت حقي ولا بعض حقي، تواضع إلي وانكسر. والله تعالى إنما ينصر هذه الأمة بالمنكسرين، بالضعفاء، بالبكائين، بالضراعين، بالمنيبين إلى الله جل وعلا. صفات موجودة في القرآن لأهل التمكين. الصفات موجودة، من أهمها ما ذكرنا به الأستاذ الكريم دكتور سيد، الذلة والانكسار والافتقار واليأس من المخلوق، وحين تتجرد القلوب من التوكل على المخلوق هنالك تتدخل يد الخالق جل وعلا. يا أستاذ مصطفى دكتور سيد، الشمس يقولون هي مثل الأرض مليون مرة ونصف، إذا صح هذا الكلام الله تعالى يقول لا أشرق تشرق أغربي تغرب، ماذا تملك أمريكا والصين والعالم كله بالنسبة للشمس؟ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، شو نص القرآن والعظمة والقوة. نعم. للشمس ينبغي لها بهذه المناسبة أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تبارك الله رب العالمين. وليس الشمس واحدة، ملايين الشموس الله تعالى يجريها بقدرته. يعني ما ظننا بالله يا دكتور مصطفى، ما ظننا بالله، ما ظننا برفع السماء بلا عمد، مش الشمس ولا أمر، رفع السماء بلا عمد، ما ظننا برب الكرسي والعرش العظيم، السماوات السبع في الكرسي حلقة في فلا، السماوات السبع والكرسي في العرش حلقة في فلا، سبحانه وسبحانه إله عظيم قدير. نحن يا أستاذ مصطفى سامحني إذا قلت حتى الآن ما عرفنا الله عز وجل، لو عرفناه والله لافتقرنا إليه ولتوكلنا عليه، وهنالك تتدخل يده جل وعلا. والله تعالى يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم بس بالشرط الذي قلناه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني هذا الأمر الآن، يعني الله تعالى ذكرني الآن بقصة الصحابة في غزوة بدر. نعم. يعني معركة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها في صحيح مسلم جبريل وميكائيل، فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، خليل رب العالمين، إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ومع ذلك تحدث الانكسارة، تحدث الانكسارة بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة واحد، لا يبرحن أحدكم مكانه وإن رأيتم الطير تخطفنا، مخاطب الصحابة على جبل الرماة، توظيفتكم بس حماية ظهورنا، لا تبرحوا هذا المكان وإن رأيتم الطير تخطفنا، خلاص سمعنا وأطعنا، الله يريد أن يفعل فينا هذا الأمر، سمعنا وأطعنا. لكن دخل حب الدنيا لما أصبحت الجولة للمسلمين في بداية المعركة كما تعلمون، نسي الناس الرماة إلا القليل منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهرعوا خلف الغنائم، واستغل خالد الثغرة وقتل في ظهور المسلمين حتى حدثت الانكسارة. فلما تعجبوا من هذه الانكسارة في هذه المعركة وفيها رسول الله، تعجبوا من ذلك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف تحدث هذه الانكسارة في وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وميكائيل، كيف تحدث هذه الانكسارة؟ فأجاب الله جل وعلا قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب. يعني العلماء يقولون والقرآن يكلم بالمناسبة أشرف نفوس في الأرض، قل هو من عند أنفسكم. نعم. فما بالنا نحن، يعني تغيير أمر واحد من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أحدث هذه الانكسارة. أنا أقول هذا انتصار. فضيلة الدكتور قال لو انتصر الناس في 68 67 لعبد الناس فلان الفلان، أيضا هنا لو انتصر الناس مع مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قامت للإسلام دولة. الله تعالى أنا أقول هذا انتصار، الله تعالى يريد أن يربي هذه الأمة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، هذا هو سر الانتصار، اللجوء إلى الله أستاذ مصطفى، العودة بسرعة. يعني مخالفة واحدة أحدثت هذه الانكسار في هذه الأمة، ونحن طرحنا كتاب الله عز وجل وراء ظهورنا واتهمنا ديننا بالتخلف والرجعية والتعصب والإرهاب، عادينا الكتاب والسنة ونريد من الله تعالى أن ينصرنا، لا يمكن أبدا. إن للنصر سننا، إن للدين مؤيدات ربانية ومؤيدات بشرية. لا بد للبشر أن يعودوا إلى الله جل وعلا، أن يوالوا الله تعالى، أن يعودوا إلى شريعته. ونحن في مصر الغالية على مفترق طرق، نحن الآن نتحدث عن المناهج الأرضية. يا جماعة وفروا الجهد على أنفسكم، الله خالقنا والخالق أنزل منهجا وقال لآدم كان سامحني يا دكتور سيد، والله أنا مشتاق لحديثكم، والله أنزل آدم إلى الأرض وأنزل معه هذه القاعدة الربانية. اسمح لي يا دكتور مصطفى أن أرتلها على عباد الله. قال اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا هو الطريق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى ضمن لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. دكتور مصطفى، دكتور سيد، لسنا في حاجة إلى مناهج شرقية ولا غربية. فمن اتبع هداه، الله خالق العالم والله وحده هو العليم بما يصلح العالم. فإذا بحثتم عن المناهج هنا وهناك أذلكم الله، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى قد أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن الذل والانكسار والهزيمة سببها الإعراض عن منهج الله. نعم، سببها الإعراض عن منهج الله. نعم. ونحن في المحك الحقيقة، بعض الشانئين عن الإسلام لا يريدون للأمة أن تتذوق أو حتى تستعيد ذكريات للنصر. نعم. فيشغلونها بترهات، خصوصا إذا أرادت الأمة أن تعتصم أو تقوم مرة أخرى لتعتصم بحبل الله تبارك وتعالى وتجتمع حول شريعة الله. أخافوها بأمريكا وأخافوها بكذا، الإسلام ما ينفعش، أنت في معاهدات دولية وفي كذا وكذا. ألا يذكرنا قول الله تبارك وتعالى بهذه المخاوف التخويفات الدائمة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. استحضار هذه الآية فالدكتور نسمعها من فضلتك ونسقطها أو نربطها ننزلها على الواقع. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. من أجل توكلهم على الله تبارك وتعالى، ومن أجل صدقهم مع الله عز وجل. من أجل صدقهم مع الله عز وجل، قد قال الله عز وجل عن يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الأمة دي عايزة تقف مع نفسها واقفة. إن الرجل يستطيع أن يعمي يبكش على كل من في الأرض، ولكنه لا يستطيع أن يعمي على ملك السماء. فالأمة دي عايزة ربنا، عايزة ربها ورسولها صلى الله عليه وسلم، ولا عايزة غيرهم؟ هل هي صادقة في الحب؟ أيوة. صادقة في العطاء لله عز وجل؟ مولى عز وجل بيقول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني إيه؟ يقول الشيخ الشعراوي: ارتفعوا عن حضيض القوانين الوضعية، وتعالوا بقى ارتفعوا وعلوا عشان ايه؟ ابلغكم ايه؟ التشريع الالهي. هل الأمة عايزة ده؟ ولا ينالوا كما قالوا، لا ينالوا درجة الصديقية، كاذب على الله البتة في اقواله او في افعاله او في احواله. كاذب على الله البتة في اقواله ولا وفي تحريمي ما احل، او تحليلي ما حرم، أو تكريه ما أحب الله عز وجل. الأم دي لازم تكون صادقة، هي عايزة القرآن، هي عايزة شرع ربها، ولا مش عايزة؟ أنا عايز أقف عند السؤال ده، أقول إن السؤال ده يعني سئلت أم المؤمنين عائشة في آيات الأحزاب. تم التخيير لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة. فمن الخطر أن تفتح أبواب الرزق على الأمة وهي عاصية. فقد اختارت المسألة محتاجين نوضحها للأمة، لأن نساء النبي خير نساء الأرض، خيرنا بين الدنيا وبين اختيار الله ورسوله والدار الآخرة. سبب عظيم من أسباب النص الصدق، صدق مع الله عز وجل. وكما قالوا ثلاثة لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة. الحلاوة والملاحة والهيبة. فهل الأمة كده؟ معلش خليك معايا شوية، عايزين نعرف ونفهم. قالوا لنا أرضنا أرض مباركة فيها الهدى والتقى والوحي والرسل. نحن لا نسمعها بقى بالحلاوة. طب انا هنشدها لك. قالوا لنا أرضنا أرض مباركة فيها الهدى والتقى والوحي والرسل، ما لي أراها وبحر الزور يغرقها وأكبر الأمر في أرجائها دجل. من يوم أن مزقوا أحكام شرعتهم أحكام ملتهم وثوبنا الخزي والبهتان والزلل، عار على الأرض كيف الزور ضاجعها، كيف استوى عندها العنين والرجل، لم يبق شيء لنا من بعد ما غربت شمس الرجال تساوى اللص والبطل، لم يبق شيء لنا من بعد ما غربت شمس الرجال تساوى السفح والجبل، كما قالوا إيه وأنهر الملح وأنهر الملح لا ينمو بها الشجر، القاتل الوغد لا تحميه مذبحة حتى ولو قام وسط البيت يبتهل. يا سلام. يعني من أين تأتي لوجه الزور مكرمة وأنهر الملح هل ينمو بها الشجر؟ سيدنا أنس بن النضر قال لما غاب عن غزو بدر، قال أول مشهد يشهده رسول الله مع المشركين أغيب عنه، لأن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. في الحتة دي بقى بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن الصادق ليعطى حلاوة العمل قبل الشروع في العمل. الله أكبر. دي نعمة يعني. يعني قبل ما يصرف العمل ربنا عارف صدقه، فبيديله بصيص من حلاوة الأجر قبل أن يشرع في العمل. ليه؟ قالوا سيدنا أنس بن النضر لما كانت غزوة أحد وعلم الله مسبقا صدقه. نعم. فسيدنا سعد بن معاذ بيقول له: إلى أين يا أنس بن النضر؟ قال: إليك عني يا سعد بن معاذ، والله إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. الله. يعني ريحة الجنة في خياشيمي قبل ريحة الجبل اللي أنا طالع له ده. ما شاء الله. ده هو لسه ما قتلش. هو قتل لسه. ذاق الحلاوة قبل أن قبل أن الصادق ليعطى حلاوة العمل قبل الشروع في العمل. قالوا: فتقدم فقاتل حتى قتل. فوجدوا في جسده 80 ضربة بسهم أو رمية برمح أو ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وما عرفته أخته إلا ببنانه. وفيه نزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا سيدنا أنس بن النضر العظيم بقى. سيدنا سعد بن معاذ العظيم الكبير في إيمانه، صديق الأنصار رضي الله عنه. صديق الأنصار كانت منزلته في المهاجرين في الأنصار كمنزلة أبي بكر في المهاجرين، زي ما يقول ابن الخير. ما شاء الله. لما كان غزو بدر قال: يا رسول الله لعلك تعنينا. قال: أشير علي أيها القوم. قال: امضي يا رسول الله لما أمرك الله به، فوالله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. وسر رسول الله واستنار وجهه. ولما جت غزوة الأحزاب ضرب سعد في أكحده أكبر شريان يغذي الجسم، وتناثر الدم على الخيمة كلها حتى أصاب من في الخيمة. أراد النبي أن يكويه فما استجاب الجرح، فبكى أبو بكر وعمر والصحابة، حزن على فراق سعد اللي هيموت بعد ساعات. لا اله الا الله. والشريان منفجر وسيدنا سعد رفع يده وقال اللهم ان كنت ابقيت رسولك لحرب قريظه لحرب بني قريظه فابقني. قالوا فوالله ما قطر الدم قطره بعد ذلك. الله اكبر. على طول تامل الجرح لحد ما جاء حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظه وقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه فجاء على حمار قال قوموا لسيدكم وابن سيدكم فأنزلوه. قال حكمي في اليهود أن تقتل مقاتلتهم وأن تزبى نساءهم وذراريهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. سيدنا سليمان يقول وأسألك حكما يصادف حكمك أو يوافق حكمك. سيدنا سعد من غير سؤال يعني خدها بصدقه. الله. ثم بعد ذلك بعد ما تم الإعدام اليهود قال اللهم افجره شوقا إليه فانفجر الشريان. لا. فانفجر الشريان فطببوه عند رفيدة في المسجد النبوي وكان النبي يأتيه صباحا ومساء وينزل جبريل يقول يا رسول الله من هذا الذي من أمتك مات مات سيدنا سعد نزل إلى الأرض 70,000 ملك الله ما نزلوا إلى الأرض قبل يوم هذا. نزلين أول مرة أول مرة 70,000 ملك لتشييع جثمان سيدنا سعد الذي حكم في اليهود بحكمه. فسيدنا رسول الله أسرع راح لرفيدة قال أين سعد قال اشتد به الوجع فأتى قومه بنو عبد الأشهر فحملوه معهم. فالنبي أسرع السيد صحابة قالت يا رسول الله لما كل هذا المشي قال أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسل كما غسلت حنظلة. ولما أتى إلى بابه إلى دار وجد أمه تنوح عليه وتقول ويلمك سعدا حزامة وجدا وفارسا معدا. فقال كل نائحة تكذب إلا أم سعد. إحنا دكتور عم الشيخ مصطفى دكتور مصطفى علمنا الناس الكذب حتى في الموت اللي بتيجي تعدد وبتنوح بتكذب كذابة. ولما وضعوه في قبره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. الله أكبر. قال النضر بن شميل وهو من علماء اللغة اهتز أي فرحة. لما اشتاق سعد إلى لقي الله عز وجل اشتاق الله عز وجل إلى لقائه واشتاقت الملائكة إلى لقي سعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حصل الشيخ الألباني إن الجنة لتشتاق إلى علي وعمار وسلمان. ده ناس كان بيشتاق لهم ربنا وكانت بتشتاق لهم الملائكة. لازم الأمة دي تنضف الأول. اوعى معذرة اوعى تتصور عم الشيخ مصطفى إن يقول لك ده وقت الشعب في معذرة فأيام مبارك كان كل ذنوب وآثام وكذا وكذا وكذا وكذا وبعدين اطبعوا بختم الثورة يبقى الشعب ده طاهر الارض خلاص. لا الشعب ده عايز يترب. القصه مش قصه تنحي مبارك ولا بعض الاشخاص. نحن نحتاج الى تجديد قلوبنا والى توبه صادقه والى عوده حقيقيه الى ربنا عز وجل شكرا له حتى نعود من جديد امه من خير الامم. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله حتى يعني يكتب الله تبارك وتعالى لنا النصر في كل ميدان. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخواتي أخواتي أنا عارف أن حضراتكم نفسكم الحلقة دي تمتد كثيرا وأنا قبلكم يعني أحب يعني الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارتهم معاصي. وإن كنا سويا في البضاعة نسأل الله العفو والعافية. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء للشيخين الجليلين فضيلة العالم المربي دكتور سيد حسين العفاني. جزاك الله خيرا سيدنا. بارك الله فيك شرفتنا ونورتنا. الله يبارك فيك. وشيخنا الكبير الداعية المربي فضيلة الشيخ جابر عبد الحميد. جزاك الله خيرا سيدنا. الله يحفظكم ويستركم ونفع بكم. آمين يا رب العالمين. ربنا يجمعنا دائما بعلماء الأمة على خير في الدنيا وحول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقعده عند ربه في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أشكر لحضراتكم هذه السهرة وهذا الوقت جعله الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم بإذنه تعالى. وشكرا لمخرجنا حمد السيد جزاكم الله خيرا. نلتقي بكم على خير بحول الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.